إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن أهمية الأخلاق بالنسبة للأمة، وأن هذه الأمة لن تصل إلى ما وصل إليه أوائلها إلا بنفس سلوكهم وبنفس عناصر تربيتهم. وما الأمم إلا أخلاق. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: نحن لسنا في حاجة إلى كثير من علم، ولكننا في حاجة إلى كثير من التربية. ولذلك تجد علما مبثوثا كثيرا في ساحة الإسلام، ومع ذلك لم يؤتي أكله، ولم يؤثر التأثير الواجب له. لم يكن كذلك في العصور السالفة أو السابقة، لم يتح للإسلام هذه الفرص العجيبة التي لم تكن أبدا في السالفين. دعاة كثر ومساجد مفتوحة، حتى السماوات أيضا مفتوحة لهذه الدعوة، ومع ذلك الحال هو الحال، ما تغير وما تبدل. وهذا لأن الناس ظنوا أن المسألة هي مجرد علم، وأننا إذا حصلنا على العلم وصلنا إلى الخلافة الإسلامية وإلى احتلال العالم وإلى أن نصل إلى دولة الإسلام المنشودة. من قال ذلك؟ هذا لا يوصل أبدا إلا بتكامل الأخلاق وبتمامها، حتى ينطبق السلف على الخلف، وينطبق الخلف على السلف، كما تطوي الثوب فإحداهما كالأخرى، لا يتبدل ولا ينقص ولا مليمتر واحد. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. انظر لأولها كيف صلح هذا الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل وطول الأمل. صلاح زهد ويقين، هلاك بخل وأمل. إذن المسائل هي مسائل تربية، ومسائل اقتداء، ومسائل ائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت وإنما أسلوب حصر، أي أنه حصر بعثته ونبوته ورسالته كلها لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. والإنسان بغير مكارم لا قيمة له، صار هجنة في وسط الناس، محتقرا يتغامزون عليه، لأنه ليس من مكارم الرجال ومن أكارم الرجال. مليء بالنقص، مليء بالترهات، لا يمثل منهجا ولا يمثل دينا ولا يصلح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك لابد عليك أيها المرء إن أردت أن تنصر هذا الدين فانصره في نفسك، في ذاتك، في سلوكك، في شخصك. هذا هو نصر الإسلام. ما قوك جيشا أو أعد سلاحا أو قاتل عدوا؟ والإنسان لو ترك نفسه على عواهنها لكان قميئا حقيرا، يعني يتقدره الخلق وينظرون إليه بكل صفات النقص. لو ترك نفسه على عواهنها، على ما تريد وعلى ما تحب. وهذا هو واقع المجتمع، أنا أتكلم من واقع أراه وأعيش فيه. ولذلك فرق بين الأمس واليوم، فرق شاسع جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غاية الانطلاقة النفسية، انطلاق نفس وانشراح أسارير وتمكن عقيدة. الأرض بين يديه، هي لله تعالى والله جعلها بين يديه لتمكنه من عناصر الأخلاق. ومن عناصر الأخلاق، مهما ظن أن عناصر الأخلاق ألا تكون بذيئا بلسانك، ولا تتغمس بعينيك، ولا تكون فاحشا ولا زانيا ولا سارقا. لا، انت فين؟ لو تمم مكارم الأخلاق. إذا مكارم الأخلاق عناصر، اللي احنا بنقول ده واحدة منها، بذاءة اللسان وحسن اللسان وحسن الخلق وحسن التعامل مع البشر وكف الجوارح والمشاعر عن الحرام، ده عنصر من عناصر. لما تقوم بهذا العنصر تظن أنك قمت بهذا الدين، يقولك حنانيك، ده لسه بدري، أنت ما صنعت شيئا. كالذي يبني مبنى وضع الأعمدة. نعم، هي دي أعمدة، يعني أسس. هل هذه الأسس هذا هو المبنى ويكون هذا المبنى صالح للسكنة؟ من قال كذلك؟ يعني الأعمدة هذه أسس، بقيت مسائل كثيرة جدا لابد لك أن تتلمها حتى تصل إلى أن يكون هذا المبنى في مستواه اللائق بسكناه. وكذلك هذا هو الإسلام وهذا هو الإنسان. أي إنسان وأنت تتحدث عنه لشخص آخر يقول لك: يا راجل دعك منه، ده بخيل، ده جلدة، ده فيه من كزلة النفس، كلما قابلته متجهم الوجه، ضيق الصدر، غضوب. دي صفات موجودة فينا، وبننعت الناس بصفات هذه الناس، نقول الناس دي بصفة كذا وكذا وكذا، دعك منهم. إذا لابد لنا أن نتخلى عن هذه الصفات، لأن مكارم الأخلاق لابد أن نسعى الناس بصدورنا وابتساماتنا وبإشراقة وجهنا وبسماحتنا وبقبول أعذارهم حتى ولو كانوا كاذبين. ولذلك نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم بعض الناس، قال: ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا خائنا. وطبعا دول ثلاث صفات ينسفوا أي شخص من قواعده، يعني ما عادش له لازمة خالص أن يعيش. ثم لا تجدني بخيلا ولا كذابا ولا خائنا. طبعا دي أعمدة لو نسفت من أي شخص أو من أمة بارت وضاعت. رجل كذاب كيف؟ رجل خائن خطير. رجل بخيل، هذه مسألة معناها يشك في القادر، يعني من بخل يعني بالموجود، من بخل بالموجود فقد شك في الواجد سبحانه وتعالى. الواجد هو الذي أوجد هذا الموجود، فتبخل بالموجود هذا شك في الواجد سبحانه الذي أوجد الأشياء وأعطى. ولذلك من كمال وتمام الأخلاق لكي تكون رجل داعية أو عنوان لهذا الدين نبراسا له، لابد أن تتخلى عن صفات النزق والحمق والبخل والكذب، الصفات الشائنة الشائهة التي تشوه أي شخص. ولذلك تجد بين النصارى يعيشون وما فكروا يوما أن يدخلوا في هذا الدين. هيدخل يعمل ايه؟ عشان يكون ايه؟ زي اللي شايفه قدامه يقول طب ايه انا شايف كذابين وغشاشين وناس ما عندها دين، يعني اسلم عشان ادخل ابقى زي دول؟ خليني على كفر وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، هل اللي هم فيه احسن من اللي انا فيه؟ مسائل خطيره جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم انموذج لكل شيء، وهو قدوه لكل شيء. ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان من النماذج التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه، مدرسه خرجت رجال، وهذه الرجال نماذج قدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع وكيف صنع وكيف استجاب هؤلاء الرجال لهذا المنهج وهذا الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم؟ وهذه مشكلتنا، نسمع كثيرا ونتكلم كثيرا ونعمل قليلا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يلتقفون البيان، كما قال ابن عباس إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، شوف هيقول إيه، إما أمرا تفعله أو نهيا تتوقع. أول ما تسمع كلمة يا أيها الذين آمنوا إجف، إيه المطلوب؟ أمر تتكلف به لابد أن تؤديه، أو نهي نهيت عنه لا تفعله. وطبعا ده مستوى عالي في الالتزام والانصياع لحدود النص القرآني. أبو الدرداء، أبو أمامة، ابن عباس، ابن مسعود، عبد الله بن عمر، مدرسة غريبة، مدرسة في غاية الغرابة. لو قدمتها لك طلاب هذه المدرسة، هؤلاء هم الطلاب، كيف بالأستاذ؟ هؤلاء هم الطلاب. أبو أمامة صد بن عجلان رضي الله تعالى عنه من المسائل التي تشين الرجل البخل وعدم تقدير الصدقات، ومعنى كلمة صدقة، وكلمة الصدقة بتعني معنى الصدق، وهي أخذت من صدق الإيمان لأنها ليست مفروضة عليه، ولها أبواب هائلة جدا في حل مشاكل المسلمين. فكلما تعرضت لموقف من المواقف تصدق، ستجد الحلول وتجد الحل. كل مشكلة تتعرض لها تصدق لها. أنت لا تعرف ذلك، وإن كنت لا تعرف ذلك ظل حبيس في مشاكلك في حياتك. ودي مسألة من أخطر ما تكون، لكنا لا نعرف العلاج، ما نحن فيه والعلاج بين أيدينا. أبو أمامة كان محبا للصدقة، يكره البخل، وهذه صفة محمد وأصحابه. كزازة النفس وضيق النفس وشحها ليس من طبيعهم، وهذا من كمال الأخلاق. أنت بتقول ده إنسان لسانه حلو وطيب وبتكلمش العيبة ولكنه بخيل، يبقى أنت بتهدم جدران، بتهدم عواميده. إيه لسان؟ إيه ألفاظه؟ ده في بالإضافة لأعماله وسلوكه، لأن السلوك هو الذي ينبني عليه عناصر المجتمع. الكلام لا يبنى عليه شيء، ولكن سلوكيات الإنسان، عناصر المجتمع تبنى بسلوكيات. رجلا محبا للصدقة وارثها من النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه سائل وليس عنده شيء، ما عندهش أي حاجة، أي سائل يأتيه يعطيه أي شيء في إيده، تمرة، بصلة، طماطم، أي شيء في إيده، لا يترك السائل قط. الله، ده احنا السائل بنقول له يحن عليك يا عم، روح استحلى، دور على حالك، انت فين؟ الكلام اللي احنا عارفينه في المجتمع، ما يترك السائل قط. إما أعطاه مالا أو أعطاه نوالا، رغيف، بصلة، بطاطس، طماطمة، أي شيء اللي معاه. جاءه سائل وليس معه شيء، مش حاجة، دلو إيه؟ وكان معه في بيته فقط 3 دنانير، فأعطاه دينارا، ومضى وجاء آخر هديله إيه دينار آخر وجاء الثالث فأعطاه الدينار الثالث وبقى بيته بغير شيء. صرخت فيه الجارية كانت مجوسية جارية مجوسية من جواريه أتفعل ذلك وليس في بيتنا شيء وأنت صائم على ما تفطر وتأكل؟ فضرب رأسه في العباء ونام يجيب نام. فأذن العصر فأيقظته فخرج يصلي فرحمته المرأة وهي كافرة فاقترضت له وصنعت له طعاما ده صايم هيفطر لازم يفطر وجهزت له سراجا يعني اشترت شحن عشان توقد نار لما عندهمش كهرباء ولا بترول ده بيشتروا زيوت أو شحوب. فلما رجع وجد المائدة وفيه نور جايت في البيت ونهى الحمد لله هذا من عند الله بركة من عند الله. قالت المرأة فجلس يأكل وأنا واقف على رأسه فلما تعشى فهيأت له فراشه لينام وبينما أنا أهيئ الفراش فوجدت دنانير من ذهب 300 دينار ذهب. قلت إذن هو تصدق وبما معه لأنه يعلم ومخبي هذا ليه هذا الخبيء يعني شال الكنز ده. فقالت له تتركني يعني أهاجمك بهذا الكلام الخشن وتتصدق بكل ما عندنا وأنت هذا عندك أما أخبرتني حتى تطيب نفسي ولا أتكلم معك مثل هذا الكلام؟ قال ماذا؟ قال الدنانير ذهب في الفراش. قال من جاء بها؟ فرفعت الفراش فوجد 300 دينار ذهب فابتسم لأنه طبعا من الذين تربع لأن الحسن بعشر أمثالها 3 دنانير أنجبوا له 300 دينار 300 دينار لأن ما عند الله هو الباقي. وهم هو من الذين يعلمون وسمعوا من قول صلى الله عليه وسلم وأن الصدقة تطفئ غضب الرب. من ماذا يطفئ غضب الرب أيها البشر؟ صدقة تصدق ببصلة بتمرة بأي شيء بمنديل بثوب كيف تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى؟ لما نعرض أنفسنا لغضب الله تعالى ويسترسل ويستمر فينا هذا الغضب؟ فلما علمت المرأة أن هذه كرامة من الله تعالى لهذا العبد الصالح فخلعت زنارها وانتبه وخلي بالك والزنار ما يكون في وسط النصارى والمجوس الحزام يعني وده ابن هديه الجماعة اللي بيلبس وحط الحزام يعني بلبس أفرنج زيكم ولكن عمري ما خلي الحزام في الوسط لأن هذا فعل المجوس والنصارى خلي هدومك بره في الخارج. فخلعت زنارها المرأة والزنار علامة من علامات النصارى والمجوس فشقته وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة أسلمت ما هي عايشة معت عمرها أسلمت على إيه؟ على سلوك عملي رأته أمام عيونها معروف أبو أمامة أخلاقه عالية وراقية وصوته راقي ولسانه نظيف وطبعه نظيف تلميذ من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم تربى على هذه المدرسة الطيبة ولكن هذا السلوك العملي الواقعي تصدق من لا شيء هذا الذي جعلها تؤمن بالله تعالى حتى قال الراوي كما جاء في حلة الأولياء فوجدتها تعلم العلم في مسجد دمشق يعني أسلمت وطلبت العلم وواصلت وكان لها في الإسلام ما كان لها هذا بسبب سلوك واضح نظري وعملي واقعي أيها المسلمون. أخلاق متكاملة كمال أخلاق كمال عجيب. وهل الصدقة هي بالمال فقط؟ بالجاه قد يكون لك جاه عند الناس تقضي حوائج الخلق واحد عاوزك ياخدك لوسط الإنسان تام تكون معاه سان يتصدق بجاهه بشخصيته شرط مشهور معروف يقدر يخلف مشاكل للناس ويعين الناس هذه صدقة. إنسان مكروب ما تعبان ما غضوب تتصدق بابتسامتك بنكتة بتقولها له بتريحه وتقول له كلام حلو تضحكه يطلعهم الأزمة اللي هو فيها. هذه صدقة منك علي. هذا واقع المسلمين، هذا واقع المسلم، واقع عملي. يقول لك يا ده إنسان لما تمشي معه ما تشيلش للدنيا أي هم، يعني طلعك من همومك وغمومك حتى وإن كان هو مليان هم وغم، ولكن يتصدق على المسلمين بمثل هذه الروح الطيبة. هذا من كمال الأخلاق أيها الناس. ولذلك الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ غضب الرب، وأيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار في حديث معاذ بن جبل المشهور، حديث الجهاد. سكتك أمك يا معاذ، قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذنبا فليتصدق. وطبعا هو الصادق المصدوق، يبقى أنا بتصدق لأنه أمرني، لأن هذا سيطفئ الذنب كما تطفئ النار، كما يطفئ الماء النار. يبقى إذا تخيل المجتمع بذنوب هذه وبأريحية هذه يتعامل بهذا المستوى العالي، ما هو الرصيد الذي سنجمعه من هذا التكامل الأخلاقي؟ تواسي، تكاتف، تواسي اجتماعي، قرب ونفوس، تقارب، أخوة، حب، ألفة، لأن الصدقات دي نتائجها. أما تواسي الناس بالمال هذه نتائج المسألة، وأنك أبقيت لنفسك ما ادخرته لغيرك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه في صلاة الفجر وقال من منكم يحب مال غيره ويكره ماله من فيكم. حديث أخرجه الطبراني عن أبي هريرة، من بيحب بيكره ماله وبيحب مال غيره. فطبعا بيلتفت، ايه ده، ايه الكلام ده؟ قال احدكم يكره ماله لا يتصدق به ولا ينفق به ولا يواسي به ويدخره لوارثه، فهو احب مال غيره وما احب ماله. ولذلك انت تاخذ قدرك من المال وتترك الباقي لوارثك، فانت حارس، ومع أنك ستحاسب على ذلك. شوف كلام النبي كلام بليغ، من منكم يحب مال وارثه أو مال غيره ولو حب ماله هو. ولذلك كان المجتمع مجتمع غريب، مجتمع المسلم كان يتصدق حتى بنفسه، يجود حتى بنفسه لله تعالى. ولذلك لو تعلمت الجود ستطلب الموت في سبيله تعالى. يظل الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعنت ويعنف ويعتقل ويصاب ويؤذى من أجل ذلك، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يصاب من أجل ذلك حتى يترقى ويصل إلى درجة الشهادة في سبيل الله تعالى. لا يتصدق بماله ولكن يتصدق بحاله، بجسده، يلقي بنفسه لله تعالى. ودي مسألة لم نتعود عليها، لأننا لم نتعود الصدق. في بلاد أرمينيا حرق مسجد من مساجد المسلمين، هذا في عصور السلف. فظن أصحاب المسجد أو ظن المسلمون أن الذين حرقوا المسجد النصارى. من هيحرق الجامع في المسار؟ وطبعا دي بلاد بعيدة عن ضريح الخلافة وفيها نوع من الضعف، والنصارى ظاهرين في هذا المكان. فقاموا وحرقوا حانات النصارى، كل دكاكينهم وقهويهم وخمرهم حرقوه. دول لهم عقد ذمة معانا، مش النهاردة، زمان. دول ما لهمش أي عهد، ترى معلق الصليب يبقى محارب، لبس لبس مخصوص ده محارب، ما لهش عندنا أي عهد، ده مهدر. ولكن الأول كان رجل له عهد وذمة، حرقت حانوته لا تدفع ديته، تدفع ثمنه. فقام السلطان هذه البلاد وأمسك بالذين فعلوا هذه الفعلة. طبعا لما يمسك جمهرة حصلت مظاهرة حصلت وحرقوا شوارع وحرقوا محلات، طبعا لو جبنا القاضي عشان يحكم صعب ان يحكم مين فيهم بالضبط اللي حرق ومين فيهم اللي قتل ومن ومن، مسألة صعبة. فقال انا هعمل زي ما عمل، راح اكتب احكام في ورق، وهو هيصة حصلت واتحرقت حاجات، وقبضوا على الجماعة اللي عملوا العملة قعدوهم في المكان في السجن. فكتب الأحكام قتل، جلب، قطع. ونثر الأوراق عليهم كلهم، طيرها عليهم، فمن وقعت عليه ورقة فيحكم عليه بحكمه. هو شاف العدل كده، لأن القاضي عمره ما يعرف يحكم مع في الوصل الجمهوري ماذا يصنع وكيف يصنع. حصل قتل وحصل أخذ مال وتدمير مباني، ومن المسؤول لا يدري، هذا فعله. فسقطت ورقة مكتوب فيها الحكم القتل على رجل، فبكى، فبجواري الشاب قال ما تبكي، لقد فعلت فعلا عظيما، انتقمت لله تعالى ولمسجد وكذا، وانتصرت لدين الله تعالى وأنت شهيد. قال بني والله ما أبكي لما تظن، أنت دماغك سارح مكان تاني. قال ماذا؟ قال لي أم وليس لاحد في الدنيا غيري، فإذا قتلت فمن أتركها؟ يعني أسيبها لمين؟ قال يعني راحتك اهنا، فإن الورقة سقط عليها فيها الجلد، فخذ أنت هذه الورقة وأعطيني هذه الورقة. فأخذ الشاب الورقة وقتل. انظر للتضحية، انظر للجودة، جادل بماله، جادل بنفسه، هذه المستوى العالي في النفس المنطلقة. ايه رأيك في هذا المستوى؟ كم من السنين نربي على ذلك لكي نصل لهذا المستوى؟ انت خدت نصيبك وامرك لله وده قرار الله، ولكن لا، طالما لك ام وانا ليس لي ام، انا مقتول من سجن، اموت ما فيش مشكلة، اعطيني ورقتك وخذ ورقتك. فجلد الرجل وانطلق الى امه وقتل هذا الشاب محتسبا يجود بنفسه، تسبق حتى بنفسه. هذه مسائل كالخيال، لا تقال الا في الخيال او افلام الخيال. تخيل ان هذا الجيل يوما مشى على الارض، هل تتوقع ان هذا الجيل يوما مشى على الارض؟ مستوى عالي يا اخواني الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري نسجت له امراه برده وهو في حاجه اليها، وقالت يا رسول الله قد نسجت لك نسيجا، وطبعا ما كانش فيه مصانع زي عندنا، ده كان يعمل عشان يعمل ازار ورداء ياخد سنين على ما يكمله. شوف تخيل بقى بيشتغل بالابره او على ما يعمل ثوب، ياخد وقت طويل جدا غزل يعني. فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه اليها، كان اذا طلب منه شيء ما رفض، ما قال لا، صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط الا في الحرام، كلمه لا لم يقولها صلى الله عليه وسلم ابدا الا في الحرام. تطلب ثوبه لا يقول لا، تطلب ماله لا يقول لا. جاء رجل من البادية طلب منه عطاء، قال اذهب إلى إبلي غنمي بين جبلي، قل هذه أمارة محمد، أعطني هذا الغنم. فأخذ الغنم ومشي بين جبلين. طيب ده رجل عاوز غنم ولا غنمتين؟ قال له خدها ومشي، لا أمنعك. ماذا يصنع الرجل؟ ذهب إلى بلاده، قال يا جماعة الحالوا يا طلاب الدنيا اللي بتحوشوا وعم بهدل الدنيا واكلين نفسكم ونرسكم، الحالوا اذهبوا إلى محمد، إنه يعطي عطية من لا يخشى الفقر، اللي فيده بيديه كله ما بيعدش. وده كلام الأسماء والعائشة رضي الله عنها، لا تحصي ولا توكي فيحصى عليك ويوكى عليك. ده كلام عاوز تفسير، كلام عاوز تفسير. انت بيجي السائل عمال انت تعد كده وايه، وتشوف الخمسات من العشرات من بتبحث على بتبحث. يا رجل اعمل كده، صاحبك فعل هكذا وعلم اجيال هكذا، فمن ضم بالموجود فقد يعني ارتبك دينه وعقيدته في الواجب سبحانه وتعالى. نفس لم ينفق رجل يقول الدين الرداء دوت، قال انتظر، فدخل بيته وخلعه وعطاه اياه. الصحابه بيزجروه، بتعمل كده ليه؟ رداءه يعني مخرق وما صدقنا ان حد اداله حاله جديده. تطلبه؟ قال والله ما ذهب بالكم الى شيء اخر، ما طلبت ان تكون رداء لي، شعارا لي في الكفن، يكون اخر ما يعني المسه في حياتي هو جسد النبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون كفنا لي، يعني له عذر معين. والنبي صلى الله عليه وسلم برغم انه في حاجه اليها اعطاها. ودي مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. لو تركناها الحال كما ترى، الحال كما ترى، الصدقة تطفي غضب الرب. جاءت امرأة الشلاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، إذها مشيولة تطلب منها شيئا، فقالت: أتدري ما شلل يدي؟ قلت لها: لا أدري، احكي لي إيدك تشلت ليه؟ قالت: كان أبي محبا للصدقة لا يترك شيئا في يده، يعني اللي بيقوله حاجة بيقوله خذ شيء، وكانت أمي لا تتصدق أبدا ولا تحب الصدقة، يعني نقضي سالب وموجب، وما تصدقت أمي قط إلا بخلقة حتة ماشى عندها هدمة ما بتلبسهاش، جالها واحد محتاج ادتها، وباقي من طعمها شحمة، يعني حتة دهنة حتة شحمة، يعني ملهاش لزوم عندها، فتصدقت بها أيضا. فنمت فرأيت أمي في المنام عارية وسترت الخرقة عورتها، يا الخرقة على جد العورة فتت عورتها، والشحمة في يدها تلحسها من عطش يوم القيامة. ثم نظرت إلى أبي فهو على نهر جار على حوض مليء بالكزام، فقلت: أبي أعطيني كوزا أشرب منه، فشربته. قالت له: أعطيني آخر حتى أعطيه لأمي، فأخذت الكوز وأعطيته أمي فشربت. فنادى منادي من السماء قال: من سقاها شلت يده. فقمت من النوم فرأيت يدي كما ترين، إيدي زي ما أنت شايفها كده. طبعا ده كلام أمام عائشة رضي الله تعالى عنها، وقائع، وقائع أنا أذكره لك، أذكرها لك لكي تتخلى عن نفسك، عن شح ذاتك، عن حالك. هذه مسائل في غاية الأهمية أيها الناس. امرأة من نساء الأنصار جلست تأكل تتعشى وزوجها في حقله وفي حائطه، فجاء سائل فوضعت لقمة في فيه، قامت من على العشاء ادت لقمة ببه، رد السائل بلقمة بأي شيء. ثم خرجت في الصباح إلى زوجها تعين، ومعها وليدها طفلها، فأرادت حاجتها فذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذئب وأخذ الغلام، جاء الذئب وأخذ الغلام، فأخذت تدعو: يا رب غلامي، غلامي، ده أنا أول مرة وإن زوجي في شيء وأطلع. فإذا بشخص قوي أخذ الذئب من رأسه ودفعه إليها وفي فمه الغلام، قال: هذا غلامك، هذه لقمة بلقمة، وانتبه بلقمة يوم السائل. إذا صدقة تطفي غضب الرب أيها الناس، فمكارم الأخلاق وكمالها، ندعو الله تعالى أن يرزقنا هذا الكمال. ونكمل في الخطبة الثانية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، إن من مكارم الأخلاق البذل وسخاء النفس وسماحتها وترك كزازتها وترك البخل، لأن هذا يفسد في الأرض، والبخيل بعيد عن الله تعالى، وذلك أقسم الله تعالى قال: وعزتي لا يجاورني فيها بخيل. يجاوره أين؟ في الجنة، لا يجاور فيها بخيل، هذا ليس من أهل الجنة، لأن الشيطان يعد الناس بالفقر، يعدكم بالفقر ويأمر بالفحشاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كل فحشاء في كتاب الله تعالى معناها الزنا، إلا في هذا الموضع معناها البخل. يعدك الفقر، يقول لك: انت هتنفق، هتخلص الفلوس، ده انت تعبت عركت وده جارية هتوديه للناس، ويأمرك بالبخل ويأمر بالفحشاء. هذه مسألة لابد أن تنتبه، هذا أز الشيطان لك، يؤز الناس أزا، لأن البخل يحطم عرى المجتمع ويفكك أواصره ويحطم مبانيه القوية. لو لم تقم بحاجة الفقير وأن تقوم مواقفا عليها لكي تبني بناء هذا المجتمع، فإن عناصر الأخوة الإسلامية من أسس بناء هذا الدين وأسسه. ولذلك لما أمر الله تعالى بالصدقة والزكاة وأمر بكل هذه المسائل لكي يكون المجتمع كاللحمة وسداها، لا يفرق بين فلان وعلان وترتان. ولذلك صدقة تقع من الله بمكان، تقع من الله بمكان. ولذلك كان هؤلاء الأوائل الذين بهم المثل وضرب بهم المثل، لما حج عبد الله بن عمر اشتكى مرض فخرج من مكة فاشتهى الحيتان، اشتهى السمك، فطلب له، فجاءته امرأة بحوت وشوته له وقدمته وبدأ يجلس للطعام والشراب، بدأ يأكل فطرق سائل، قال تعالى احمله، أخذه كله مضى، قالت كله سأعطيه طعام آخر، ده رجل سائل عاوز يأكل أي حاجة، جعان عاوز يأكل أي أكل، ولكن انت اشتهيت هذا لعل فيه شفاء لك. هو الرجل لا يقصد يأكل سمك ولا لحم ولا كل شيء، رجل عاوز رغيف. قال إني اشتهيته وطالما أني أحبه فالله يحبه فتصدق به. إذن لأنه ينفق مما يحب، ينفق من مال الله. وهذا طبعا مثل عجيب من أعظم الأمثلة التي ضربها عبد الله بن عمر، لأنه يعني يحب ذلك فأعطاها لهذا السائل. إذن هذا نوع من التربية لابد أن نتأسى به ونتعلم. كان يأتي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم السائل فيعطيه، وحتى في مزقة اللبن، وحديث كثيرة جدا في حديث أبي الدحداح الأنصاري وحديث أبو هريرة، لما لم يجد شيئا يأكله فتابع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الماء اللبن اشرب، سقى القوم ولم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر الناس. إذن يعطي ويواسي، وهذا دأبه وهذا حاله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن هذا هو القدوة ولم يكن هو الأسوة، فمن يكون القدوة ومن يكون الأسوة؟ جلس رجل كما جاء في الحلية وامرأته يأكلون دجاجة مشوية، فجاء سائل فقال رجل المرأة خرجي بالدجاجة إليه، ديروا الدهان ده الأكل اللي قدامنا، الدهون. فخرجت المرأة على الباب وأعطتها للسائل ثم بكت، قال ما يبكيك؟ طلعت ليه؟ قالت هذا زوجي الأول، هذا زوجي الأول، كنت جالسة معه نأكل الدجاجة مشوية فجاء سائل فطرده وما أعطاه شيء، فتذكرت الموقف فافتقر وطلقني، يعني جاء الفقر والعوز وطلقت منه وهو سائل يتكفف الناس. فضحك الرجل وابتسم، فقالت أنا أبكي وأنت تبتسم؟ قال إنك لا تدرين من هذا السائل الذي طردتموه على الباب، هو أنا، هو أنا، أنا اللي كنت أنظر للمواقف، انظر المواقف والعجائب التي تحدث، وهي آيات بينات حتى يتعلم العبد لا يطرد أحدا ولا يحرم أحدا إطلاقا حتى ولو كان ملك الملوك. اعطي السائل ولو كان على فرس على جواد، شايفه كده يا فارس وشهيته، لكن تعطيه، اعطيه أي شيء وإن كان قليلا، لا ترده، لا ترده إطلاقا. إمام أحمد يعني ذهب يزور بعض العلماء الكبار كأحمد بن نصر، فوجده يطعم كلبا فألقى عليه السلام ما رد عليه، يقول الله أنا جاي من آخر الدنيا عشان أسلم عليك ويا شيخي وأستاذي ورجل كبير، وانت مشغول في كلب تطعمه؟ فبعد أن أطعمه قال تعالى يا أحمد ما الذي أحزنك؟ قال جئتك من مكان بعيد وأنت شغلت في طعام كلب عني؟ قال سبحان الله. قال يا أحمد أرضنا هذه ليست أرض كلاب، وجاء هذا الكلب من بعيد وهو يرجو الطعام، فأعطيته رجاءه، وقد حدثنا الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قطع رجاء من يرجوه إلا قطع الله رجاءه يوم القيامة. الله، ده حاجة صعبة قوي، ده حاجة صعبة وخطر جدا. هذا صعب جدا. يا إنسان جاي ومأمن عليك الأمل كله وتقطع أنت رجاءه وفي إمكانك ذلك، يقطع الله رجاءك يوم القيامة. أنت موظف كبير وقاعد على مكتب وجاي طلبات، تقدر تعمل دي بنرجو أن أنت مسألة لا تخسرك ولا تخسر البلد ولا تخسر شيء، مش مصالح الناس. إن رجوته ولم يفعل ما فعل قطع الله رجاءه يوم القيامة، يعني لا شفاعة ولا شفيع مطاع ولا له طريق إلى الله تعالى يوم القيامة. إذا مسألة خطيرة جدا. يكون هذا الدرس معناه بناء أمة، بناء مجد أمة، إعادة تكوين أمة، لكي ترجع هذه الأمة إلى حالتها النفسية الأولى التي كانت عليها، انطلاق النفس وانشراحه وتكافؤ الفرص، وأن أخيك ليس أنت لست أفضل منه. مش معناه أنك معك فلوس وهو معاش يبقى أنت أحسن منه أبدا. من يدريك؟ من يدريك؟ لعل هذا المال يطغيك ويشقيك. ماذا فعل المال مع قارون؟ وماذا فعل المال مع أربابه؟ كلوا زي ما بتاكل وشبعوا زي ما بتشبع، تزوجوا كما تزوجت، يبقى اللي فاضل مدخر. ولذلك من عجائب قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، اسمع بقى اللي جاي صعب جاه، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طب هتعمل بها ايه؟ لم تعرف حاجة بسيطة. طب القناطير المقنطرة دل على ان الانسان يحب شيئا لا يريده ولا ينفعه ولا ليس فيه مصلحة، ويضيع وقته وعمره وحياته من اجل هذا الذي ليس فيه منفعة، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من منكم يحب مال غيره اكثر من ماله؟ قالوا حد يقدر يحب كده؟ قال كلكم احب مال وارثه ادخره له ولا يحب ماله. تصدق على النبي بشاه، فاخذت عائشه كلما جاء سيف توفيه شيئا فلم يبقى الا ربع الشاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى، قال ما امر الشاه يا عائشه؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا ربعها. قال الحمد لله، بل بقيت كلها إلا ربعها. بفهمنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أنا بحطه في البنك وبدخره اللي أنا مش هاجي أمه خالص هينفعني يوم القيامة، هو ده اللي باقي، وأن الذي ضاع هو ده اللي راح، ربع الشاه هو اللي راح، بل بقيت كلها، كلها بقيت في البنك مدخرة عند الله تعالى. فكل ما كان عند الله تعالى هذا هو المدخر لك. فلذلك مسألة أيها الكرام، يعني اعمل لله تعالى حتى تجد هذا الكلام عند الله تعالى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. ادخر لنفسك فلا تحب مال وريثة، لأنك حفيظ عليه أمين عليه، مع حسابك أنك ستحاسب على هذا المال. فقدم لنفسك فإنما عند الله لا يضيع. قدم لنفسك نصيحة أهمس بها في أذنك، قدم لنفسك، لا تقدم لغيرك، لا تدخل لورثتك، لأنهم لن يحمدوك، وإن حمدوك لا تدري يا ماذا أفعل بهذا المال، خيرا أم شرا، ماذا سيصنع لهم هذا المال؟ قد يكون هذا المال الذي أنت ادخرته لهم سبب في هلاكهم، في بعدهم عن الإسلام، في فسادهم، وأنت السبب. كم من طيب نعرفه معرفة شخصية جمع المال من حله، إنسان دقيق يجمع المال من الحلال وتركه لأبنه في غاية الفساد، شربوا وزنوا وفسقوا. نقول سبحان الله سبحان الله، لو وضعه في المساجد، لو وضعه طلاب العلم، لو وضعه لله، لو قدمه لنفسه وترك هؤلاء كالكلاب، لأنهم عندنا والله لا يساوي إلا الكلاب. فساد عريض، فساد عريض. يقول له يا ابن الجوز، يقول لك ليه الجوز مش فاضي الكلام. كل هذا المال استخدمه في الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورجل الطيب المحترم دخر هذا المال وضعه لهؤلاء، فكان عنصر هدام هدم هذه الشبيبة التي تركها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم يضع علاجه، من منكم يحب مال غيره أكثر من ماله؟ مين يقدر يحب مال غيره أكثر من ماله؟ لأن مالك الذي قدمت، الذي قدمته، فطالما قدمت لنفسك وأنفقته ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت وإلا ما لبسته فأبليت. هو ده حظك. هتقول ده المبنى ده أنا بنيه ليه؟ يقول لك مش ليك والله، ده هو ريت طول ما أنت عايش. بعد ما تموت بقى غيرك، صار لغيرك. ودي مسائل لازم الإنسان ينتبه جدا ويلتفت لمثل هذه المسائل. وذلك تصدق وأنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلال. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طلع كل اللي عاوز حاجة دهاله، كل اللي عاوز شيء دهاله. هتقول ما فيه يا عم الشيخ ناس بيشربوا وحالهم حال وبيجبر يقول لك هات، هتديله ربع جنيه، هتديله شلت، اديله أي حاجة بسيطة لا ترده حتى وإن كان على هذه الحال. ما أنا هديله حاجة ما تنفعش، مش هيشتري بقى حاجة. يبقى أنا عامل فيها، أنا حطيت في الخانة شيء، لست ممتنعا أمام الله تعالى وملائكته يشهدون أني أعطيت، وإن كان هذا العطاء لا ينفعه ولكن لست مساعدا له في فساده وفي غيره، لا أتركه. من رجاك لا تقطع رجاؤه. انظر لهذا العالم الفرد، حتى الكلب أخذ يطعمه وترك أحمد، قال حتى لا أقطع رجاؤه. ده جاي من مسافة بعيدة، ودي بلاد ما فيهاش كلاب، وده واجب علينا أن احنا نطعمه ونقطعش رجاؤه. كلب جاي من آخر الدنيا، كلب يبص لك وبيهز ديله، يا أنا عاوز إيه؟ يا أنت فاضل يتكلم، عاوز يتكلم ينطق يعني يقول لك أنا عاوز كلب، خلاص يا أخي. ما هو يعني بيقول لك ما تقطعش رجاؤه، لا تقطع رجاؤه إطلاقا. ودي مسألة يعني في غاية الغرابة. وكذلك عبد الله بن جعفر يعني جاء بمثل هذا الفهم. مر على عبد في بستان ووجد كلبا يخدم عليه، فرام له قرصا فأكلها الكلب، فرام له الثانية فأكلها، فرام له الثالثة فأكلها، خلاص. فذهب إليه وجلس بجواره، قال ما هو قوتك اليوم؟ قال ما رأيت، ثلاث قرص دو، فطار وغدا وعشاء. قال ماذا ستصنع وأنت أعطيت لهذا الكلب؟ ولما تفعل هذا الكلب؟ قال هذه الأرض ليست أرض كلاب، فاش كلاب، وهذا جاء من مسافة بعيدة، يعني يبغي ماذا؟ عاوز حد يوكله، جعان. قال وماذا ستصنع؟ قال سأبيت طويل إلى غد. عبد الله بن جعفر كان بيبعتر وكل الناس بتشد شعرها منه. زياد بن معاوية يديله بالملايين، نص مليون، مليون، وهو ماشي كده يبعتره وهو ماشي. الناس يقول حرام عليك، ميزانية البلد بتديها للراجل دوت. قال والله ما أعطيها إياه ولكن أنفقها على أهل المدينة. شوفوه كده أول ما يدخل مدينة النبي، طبعا ده في دمشق، يدخل المدينة يوزعها كلها. قال أنا مش ببدد أموال الدولة، أنا بديها الرجل، أنا عارف يوديها فيه. لا يترك بيتا من بيوت المدينة إلا ويعطيه من هذا المال الذي أعطاه الخليفة، سبحان الله. فبيقول له لو كان معاوية حيا رحمه الله، قال له إيه رحمه الله؟ لاك بها 100,000. وعاوز يقول لو كان معاوية موجود وشاف ابنه كده جواده بيدي لكان يعني فرح. قال لو رأك معاوية رحمه الله، قال له إيه رحمه الله؟ ده الكلمة دي محدش قالها خالص، ده الناس بتشتي معاوية. قال له 100,000، واخد بالك؟ قال لو رحمه الله يعني رأك لفرح بما فيه، ولو رأك أبنائك عندما يرحمك الله تعالى تكون في الغابرين، قال له إيه يرحم 100,000 كمان. فعمال يطلع ميات ميات. فالمستشار بيقول أنت بتعمل إيه؟ ده ميزانية البلد خربة. قال له إنك لا تدري، مشي بقى وراه كده لحد المدينة شوف هيعمل بها إيه. لما ذهب لهذا البستان بيقول للعبد أنت تفهبك إزاي؟ قال سأبيته طويل. قال له وجني صاحب البستان ده، فاشتراه بزرعه واشترى العبد واعتقه وقال لك هذا البستان. يبقى ملك اسباب العبد، يعني الثلاث ترغيفه جابوا له ايه؟ بقى حر، اشترى نفسه، وبقى مالك للبستان، تمام. وشوف انظر للعبد، وده عبد لا دخل جامعه ولا مدرسه ولا تربى في بيوت زي الناس ولا كل ولا شرب. قال إذ جعلتني حرا وهذا المال لي فهو صدقة لله تعالى. الله، ده العبد وقف عبد الله يعير، قال وتلومونني على الصدقة وتلومونني على النفقة، شوف العبد بيعمل ايه، والله لا أفعلن وأفعلن ولا أنتبه لمن يلوم. ما هو بيلوموه إنه بيبعتر، عمال بيطلب، ما هو ماشي بيبعتر فلوس، بتلوموني؟ أدي عبد، أنا عملت معاه ايه؟ لأن الصدقة عباد الله تطفئ، أنا بذكر تاني بأول خطبة، تطفئ غضب الرب. فإن أردت أن تطفئ غضب ربك عن بالصدقة تصدق، وكما قال في حديث معاذ ده في الصحيحين، والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار. وانت تعمل خطأ كل يوم قد ايه؟ يبقى يلزمك على قدر اخطائك صدقات، يعني طول ما انت ماشي تتصدق عشان تطفي الحريقة اللي معاك دي اللي انت عاملها، الحريقة اللي انت عاملها دي عظيمة تطفيها، هل لا تطفئ الا بسماحة نفسك وجودك، وهذا يعطي للانسان كمال انساني. يبقى جواد وليس فيه كزة نفس ولا ضيق نفس، ويعامل البشر بانشراح نفس، كل اللي قبله سلام عليكم ولكم السلام، تفضل يا امير يا محترم يا كويس، انت مبسوط، كل ما حد قال لك يا امير يا محترم يا كويس هيقولوا كده ازاي؟ اللي اذا كنت انسان سامح طلق ايديك كده عملت تصبط الناس، بقت لك شعبيه، بترشح مجلس الشعب، بيجي بكزازة نفسه اللي عاشها طول عمره، يجي في لحظه في اسبوع واحد ينفق مليون المئة في الهواء، اقول له لا احتساب ولا اجر ولا حساب. لو انت طول عمرك بتتصدق ولا بتطبق قواعد الاسلام اللي عملها محمد صلى الله عليه وسلم، مجرد ما تترشح كله هينتخبك بدون ما ترمي المال ده في الهدر، لان بقيت محبوب ولك شعبيه، ده انسان محترم، كل بروحه بيجدل شره، يتصدق بجاهه وبماله وبنفسه وبذاته حتى يجود بنفسه لله تعالى شهيدا. طبعا دول انهم ما تربوش لو تربى تربيه دينيه صحيحه، ولذلك علاج الدنيا كلها في الإسلام، وليس هناك علاج إلا بهذا الدين، ولن تقوم هذه الأمة إلا به، والله تعالى قال ذلك في سورة صغيرة جدا ولكن كفت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مطلق الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى مرجوع البشر جميعا إلى هذا الدين، مرجوع التربية إلى الدين، لن يستقيم هذا العبد إلا بالدين، ولن يقوم بهذا الدين إذا قام به من جميع جوانبه. وطبعا المسألة ما زال لنا فيها إيه؟ مدارات، إحنا بس بندي مقدمات لمسألة الصدقة وفضلها ودورها في حياة المجتمع وأثارها في المجتمع، لو تكافل اجتماعي، حب، ألفة، تماسك بناء، وهذا الذي يعني أراده الكفار منا، أن يتفكك هذا المجتمع وأن يجعل كل شخص وحدة بذاتها قائمة بذاتها. يقول لك أنا مال جاري، أنا مالي ومال جاري، يقول لك يا سلام، شوف المدن بتلاقي إنسان جار شقة باب جمل باب ولا يعرفوش عن بعض شيء، يقول لك حيل، يقول لك شوف ناس كافي خير شر، يقول لك سبحان الله، تراه هذا جيدا، هذه مصيبة، هذا تفتيت لعناصر المجتمع، هذا خطر. يا لو مات بالليل، لو مرض بالليل، لو حصل له كبوة، لو حصل مصيبة، من له؟ جاره. أين التكافل والترابط؟ ولذلك الصدقات وكل هذه الأمور اللي فيها سماحة النفس وطلاقة الوجه والتصدق بالجاه، كل ذلك يبني المجتمع بناء صحيحا سليما. ولذلك إن أردنا أن نحكم العالم مرة ثانية لابد أن نعيد ترتيب الأمة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد بناءها مرة ثانية بنفس اللبنات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أدعو الله تعالى أن يرجع المسلمين إلى دينهم رجوعا رشيدا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا، وتقبل منا أعمالنا، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأدعو تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتم الصلاة.